بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 44 من دروسنا في كتاب الاختيار لتعليل المختار في قسم النكاح. واليوم نحن مع بحث جديد هو مبحث الإيلاء. قال الله عز وجل: للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. إذن هذه الآية ذكرت الإيلاء. ما هو الإيلاء أخواننا؟ الإيلاء أن يحلف الرجل بيمين من أنواع الأيمان أن لا يقرب زوجته 4 أشهر فأكثر. فالآن المرأة تتربص 1 شهر، 2 شهر، 3 شهر، 4 شهر. إذا مر 4 أشهر ولم يقربها زوجها يقع بينهما طلاق بائن بمرور الشهر 4. ما في حاجة زوجة طلقها، بمجرد هذا اليمين يقع بينهما طلاق بائن. فإن فاءوا، يعني إذا رجعوا عن اليمين وقرب زوجته، من حكم؟ فإن الله غفور رحيم. وإن استمر على يمينه وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم، يعني يقع الطلاق بمرور الشهر 4. إذن هذا مبحث الإيلاء. باب الإيلاء، وهو في اللغة مطلق اليمين. نعم. قال من البحر الطويل: قليل الألايا حافظ ليمينه. قليل الألايا يعني قليل الأيمان، لا يحلف الأيمان كثيرا. وإن بذرت منه الألية برت. برتي، يعني أنه لو حلف يمينا فإنه لا يحنث في يمينه بل يبر بيمينه. وفي الشرع: اليمين على ترك وطئ المنكوحة مدة مخصوصة، يعني هي 4 أشهر فأكثر. وقيل: الحلف على ترك الوطئ المكسب للطلاق عند مضي 4 أشهر. نعم. ولو أن إنسانا ترك وطئ زوجته سنوات لا يقع بينهما طلاق. ليه؟ ما في يمين. الإشكال أين أيها الإخوة؟ الإشكال باليمين. لما يكون ما في يمين ممكن الرجوع في أي لحظة، لكن طبعا أخوان أكارم هذا الأمر يعني فيه إشكال شرعا، فيه إثم إذا كان بقصد الإضرار أو التقصير في حق الزوجة. فالاسم الشرعي فيه معنى اللغة اللي هو الإيلاء، المعنى الشرعي فيه المعنى اللغوي وهو الحلف. وألفاظه صريح وكناية. نعم. فالصريح لا يحتاج إلى نية، مثل قوله: لا أقربك ولا أجامعك ولا أطأك، لا أغتسل منك من جنابة، لا أفتضك إن كانت بكرا. طبعا أخوان عادة هذه الكلمات يقولها الإنسان عند غضبه من زوجته، يقول كلاما ربما يفضي به إلى الطلاق. فكره هو إيش؟ أنه عم يعاقبها، لكن النتيجة أنه هذا الأمر ما بيصير. ليه؟ بالنهاية في زواج بينكما ولها حقوق عن حق التحصين. لذلك أخوان الأكارم هذا كلام لا ينبغي أن يقوله إنسان، وإذا كان ولا بد فتكون المدة أقل من 4 أشهر. والكناية: لا أمسك لا آتيك. لا أمسك هذا كناية عن الجماع. نعم. لا آتيك لا أدخل بك، لا أغشاك، لا يجمع رأسي ورأسك شيء، لا أبيت معك على فراش، لا أضاجعك، لا أقرب فراشك، ونحوه. نقول هذه الكلمات إذا نوى بها الوطأ صارت إيلاء، أما لا، لو ما نوى بها الوطأ ألا بس أنا ما عد نام أنا هون على الفراش هاد، لكن الجماع ما في إشكال، ممكن يصير جماع بأي مكان آخر، إذا معنى ذلك هذا ليس بإلاء. ولا بد فيه من النية. إذا كان من ألفاظ الكناية، أما الصريح ما بده كناية، ما بده نية، يقع ويثبت بلا نية. وقال محمد: إذا قال والله لا يمس جلدي جلدك لا يكون موليا، لأنه يقدر على جماعها بغير مماسة لأي يلف على ذكره حريرة، ولأنه يحنث بغير الجماع. والمولي من يقف حنثه على الجماع خاصة، يعني يحنث فيما لو مسها بيده مثلا. والأصل أن المولي من لا يمكنه قربان امرأته إلا بشيء، من لا يمكنه قربان امرأته إلا بشيء يلزمه، وهو الكفارة في اليمين أو وقوع الجزاء إن كان شرطا. إن قربتك فعلي حج، فإذا قربها ماذا يلزمه؟ حج. لأن حرمة الوطء إنما تنتهي بالحنث، والحنث موجب للكفارة أو بشيء يلزمه. الكفارة يعني إذا كان بألفاظ اليمين والله لا أقربك، والجزاء إذا كان بألفاظ الشرط والتعليق. ولا يكون الإيلاء إلا بالحلف على ترك الجماع في الفرج، لأن حقها في الجماع في الفرج فيتحقق الظلم. قال: إذا قال والله لا أقربك أو لا أقربك أربعة أشهر فهو مول. والأصل فيه قوله تعالى: للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر. شو الفرق بين الجملتين؟ الجملة الأولى والله، الجملة الأولى والله لا أقربك ما عين مدة، والثانية عين مدة أربعة أشهر. فإذا لم يعين مدة يحمل على الإطلاق والتأبيد، يعني لا أقربك أبدا، لذلك تنتظر أول شهر، ثاني شهر، ثالث، الرابع. إذا لم يحنث بيمينه ويقربها ما الحكم؟ يقع بينهما طلاق بائن. فتكون مدة الإيلاء أربعة أشهر من غير زيادة ولا نقصان. نعم. إذ لو كانت المدة أقل من ذلك أو أكثر لم يكن في التنصيص على الأربعة فائدة. التنصيص أين؟ في القرآن الكريم، يعني تربص أربعة أشهر. قال: وكذلك لو حلف بحج أو صوم أو صدقة أو عتق أو طلاق. قال لها: إن قربتك فعلي حج أو علي صوم شهر، أو إن قربتك فامرأتي طالق أو ما شابه ذلك، ما الحكم؟ أيضا هذا تعليق وهذا يمين، لكن هون ما في كفارة، هون يقع الجواب والجزاء، يقع الجواب والجزاء. مثل أن يقول: إن قربتك فلله علي الحج، أو يقول: فلله علي صوم كذا، أو يجعل الجزاء صدقة أو عتق عبد أو طلاقها أو طلاق غيرها، لأن اليمين موجودة في ذلك كله، لأن اليمين بغير الله تعالى شرط وجزاء. إذن يمين قسمان: إما حلف بالله عز وجل أو تعليق الجزاء بالشرط، هذا أيضا يمين. لو قال إنسان لامرأته: إن فعلت كذا فأنت طالق، هذا يمين، حالف يمين على زوجته، يمين بالطلاق. لكن لو فعلت ما بيدفع كفارة، لكن قال هنا يجب الجزاء والجواب: إن فعلت فأنت طالق، يعني يقع الطلاق لو فعلت. أما بالحلف بالله لو حنث ماذا يلزمه؟ الكفارة، لأن المقصود منها الحمل أو المنع. المقصود من هذه الكلمات: إن فعلت كذا فعبدي حر، إذن هذه الكلمة تمنعني من الفعل، إن لم أفعل كذا فعبدي حر، إذن هذه تلزمني أن أفعل. لذلك إخوان نقول: التعليق يفيد الحمل على الفعل أو المنع من الفعل كاليمين بالله عز وجل، لذلك سمي يمينا بهذا الاعتبار. وهذه الأشياء توجب ذلك لما تتضمنه من المشقة. نعم. ولأنه لا يمكنه قربانها إلا بشيء يلزمه من حج أو صيام أو عتق أو طلاق. وإذا وجدت اليمين فقد وجد الإيلاء فدخل تحت النص. ولو قال إن قربتك فعلي أن أصلي ركعتين أو أغزو لم يكن موليا. وقال محمد هو مول، لأنه يصح إيجابها بالنذر كالصوم والصدقة، ولهما أن الصلاة ليست في حكم اليمين حتى لا يحلف بها عادة، فصار كصلاة الجنازة وسجدة التلاوة. يعني كأن المؤنة فيها خفيفة، المشقة فيها ركعتين قليلة، لذلك لا يحلف بها عادة. إن فعلت كذا فعلي ركعتان، يعني هل كان ما يقال عادة. قال فإن قربها في أربعة الأشهر حنف. في أربعة الأشهر، لاحظوا أدخل آل التعريف على المضاف إليه لوجود شرط، حنث لوجود شرطه، وعليه الكفارة لأن الحنث موجب للكفارة، وبطل الإيلاء لما بينا أن اليمين تنحل بالحنث. وإن لم يقربها ومضت أربعة أشهر بانت بتطليقة، هذا مذهب عامة الصحابة رضي الله عنهم. وتفسير قوله تعالى فإن عزموا الطلاق أي عزموا الطلاق بالإيلاء السابق، يعني ما في حاجة لإيقاع طلاق جديد، الإيلاء السابق يوقع الطلاق البائن بمرور أربعة أشهر. وهي قراءة ابن مسعود رضي الله عنه، وعنه وعن ابن عباس رضي الله عنهما عزم الطلاق انقضاء الأربعة الأشهر من غير فيء. وقراءة ابن مسعود رضي الله عنه فإن فاءوا فيهن أي في الأربعة الأشهر، ولأنه تعالى قال للذين يؤلون ثم قال فإن فاءوا وإن عزموا الطلاق، وهذه الفاء للتقسيم، فأحد القسمين يكون في المدة وهو الفيء، والآخر بعدها وهو الطلاق، كقوله تعالى وإذا طلقتم النساء ثم قال فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن. يعني فأمسكوهن في العدة أو سرحوهن بانتهاء العدة. لما ذكر المدة وجاء بالفاء كان للتقسيم، وكان الإمساك وهو الرجعة في المدة، والتسريح وهو البينونة بعدها، فكذلك هنا. وهون أيضا فإن فاءوا في الأشهر الأربعة وإن عزموا الطلاق بانقضاء الأشهر الأربعة. فإن كانت اليمين أربعة أشهر فقد انحلت. نقف إخواننا هنا، الحمد لله رب العالمين.